إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي ما سل السيف ولا وقع النزاع في هذه الأمة في مسألة كما وقع النزاع في مسألة الإمامة على قاعدة دينية كما قال الإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى هذه المسألة مسألة من يكون خليفة من يكون إماما بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ظلت مثارا لنزاعات ومشاجرات وحروب ومقاتلات واختلافات عقدية وجدالات من بعد رسول الله إلى يوم الناس هذا ولا نزال شيعة وسنة إمامية وإثنى عشرية وإباضية وزيدية أيها الإخوة وأهل السنة إلى اليوم نختلف حول هذه المسألة إنها أم لمسائل كثيرة لم نذق من ورائها إلا المرائر ولم نلقى إلا المصاعب والمكائد وقد تحرج الأمر بكثرة ما وقع السؤال عن هذه المسألة يراد أن يعرف الموقف منها ما هو موقفنا ما هو رأينا ما هو معتقدنا في مسألة الإمامة وكمقدمة أيها الإخوة والأخوات أود أن أقول ما يقع من نزاع ومناظرات علمية أحيانا بين الفينة والأخرى إنما كما تلاحظون وتلاحظن للأسف يشوبه قدر غير يسير من المهاترات ويطبعه طابع ليس يخفى من التعصب الظاهر والبادي وعدم الخضوع للحجة مع ما يظهر أيضا لكل من عرف العلم وأداب النظر أيها الإخوة وقواعد المجادلة بالتي هي أحسن من ضعف معظم أولئكم عن أن ينازلوا منازلة حقيقية في الموضوع لا لغة عربية لا نحو لا صرف لا قدرة بيانية ويتكلمون في مسائل عقدية ومسائل سياسية مثل هذه ومسائل شقة الأمة عصبا ودولا وفرقا أيها الإخوة متناحرة للأسف الشديد لكن إن وقع الكلام ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ شيئا مباركا من ذلك إن وقع الكلام على شرطه أيها الإخوة وبأدبه وبالنية الخالصة والقصد الصالح لمعرفة الحق وتحكيم دستوره وهو القرآن العظيم فالمرجو أن يكون خير كثير إن شاء الله تعالى المرجو أن يوجد كان تام هنا خير كثير إن شاء الله تبارك وتعالى إعذارا أيها الإخوة إلى الله تبارك وتعالى وإقامة للحجة على النفس والآخرين نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الحق ويجعلنا من الصادعين به القائلين به لا نشتري به ثمنا أيها الإخوة ولو كان أهل مذهب وأهل طائفة وأحبابا وأوداء وخلصانا، ليس يعنينا هذا من الأمر لا في كثير ولا في قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. كمقدمة ثانية من وراء هذه المقدمة أيها الإخوة والأخوات، وجهات النظر المختلفة والشائعة والتي لها أتباع وأشياع كثر عبر التاريخ في مسألة الإمامة يمكن أن نلخصها في وجهة نظر أهل السنة والجماعة، وجهة نظر الشيعة الزيدية، ووجهة نظر الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. هؤلاء الآن لهم تواجد أيها الإخوة ملموس وكبير، له وزن. أما آراء المعتزلة، آراء الخوارج، آراء لغيرهم فقد اندثرت تقريبا، لم يبقى قائل بها، لم يبقى قائل بها، فليس من ضرورة لزنا إلى أن نتناولها، لا بالعرض فضلا عن النقد، لا بالعرض فضلا عن النقد. فأما أهل السنة والجماعة فيرون أيها الإخوة والأخوات أن الإمامة لا تكون إلا بالاختيار والمشاورة والبيعة، هكذا تكون الإمامة. الأمة هي التي تنصب باختيارها وشوراها أو شورى ذوي العقل والرأي والمشورة منها، من ترتئيه الأصلح والأنسب لتولي أمورها وإدارة شؤونها، على حد قوله جل من قائل: وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. ولنحو ما صح أيها الإخوة من مثل ما أخرج مسلم وغيره، والأحاديث كثيرة جدا: من بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه، فإن استطاع أن يطيعه فليفعل، لأن الطاعة في المعروف والطاعة بالمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا معنى قوله إن استطاع أن يطيعه، وإلا فالبيعة تقتضي الطاعة، والإمامة أيها الإخوة تقتضي الطاعة، للإمام على أمته الطاعة معروف. نعم. فإن استطاع أن يطيعه فليفعل، فإن خرج عليه أحد فاضربوا عنقه كائنا من كان، لأن وحدة النظام وانتظام الأمة أهم من نزوات الأفراد ورغبات الأفذاذ، كل يرغب أن يكون أميرا وأن يكون إماما، هذا لا، النبي قال تضرب عنقه كائنا من كان. إذن ظاهر هذا الحديث وأمثاله، وهي أحاديث متواترة معنويا أيها الإخوة، أن الأمر لا يكون إلا بالاختيار والشورى والمبايعة. إخواننا الشيعة الزيدية تواجدهم الأعظم الآن في اليمن كما تعلمون، لهم وجهة نظر قريبة ليست تبعد كثيرا من هذه الوجهة. الشيعة الزيدية قالوا: الإمامة نعم بالاختيار وشورى الأمة، وليست بالتنصيص، لا تكون إيه بنص إلهي أو نص نبوي على إمام معين، ليست تصلح الإمامة إلا فيه. لكنهم ذهبوا مع ذلك إلى أن الأفضل بعد رسول الله للإمامة والأكفى من كل وجه هو حضرة الإمام الأمير علي عليه السلام وكرم الله وجهه أبو الحسن، قالوا هذا الأفضل. لكن بيعة أبي بكر صحيحة وبيعة عمر صحيحة، واختلفوا في بيعة عثمان، اختلفوا في بيعة عثمان، منهم من أقر ومنهم من أنكر، الشيعة الزيدية، إخواننا الشيعة الزيدية. ولذلك يعرف مذهبهم بمذهب جواز إمامة وبيعة المفضول مع وجود الأفضل. أبو بكر بيعته صحيحة، عمر صحيحة، اختلفوا في عثمان، مع وجود الأفضل وهو أبو الحسن عليه السلام وكرم الله وجهه، لا بأس، الخطب يسير هنا، الخطب يسير، الحمد لله أقروا بخلافة الخلفاء، إلا الجارودية، فئة متعصبة للأسف الشديد من أفراق وفئة الزيدية. الجارودية للأسف قاربوا الإمامية جدا، قاربوا الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية، فذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم ينص بالاسم على خلافة علي وولايته فإنه قد عينه بالوصف، لكن الأمة أيها الإخوة، الأمة لم تتعرف الوصف ولم تطلب الموصوف، ونصبت أبا بكر ومن تلاه خلفاء فكفروا بذلك. رأي بشع، رأي بشع وعنيد أيها الإخوة، أن تكفر الأمة وأن تكفر خلفائها شيء فظيع، نسأل الله أن نلقاه على السلامة. والله مهما وجدت نفسك لا تتورط في تكفير المسلمين فأنت على خير بإذن الله تعالى، مهما وجدت نفسك لا تتورط، لا تتهور في تكفير أهل القبلة فأنت إلى خير. لكن أن تتورط في تكفير الأمة هكذا بالجملة والتفاصيل ولا تستثني عظماءها، رؤوس مقدميها، أشياخها، كبار الصحابة رضوان الله عليهم، فالأمر خطير والله وجد خطير. للأسف هذه فرقة الجارودية. والزيدية في العموم إخواني وأخواتي يجعلون الإمامة وهي الأفضل في ذرية فاطمة من غير تفريق وميز بين ذرية الحسن وذرية الحسين، بغض النظر الإمام عندهم قد يكون حسينيا وقد يكون حسنيا، فأي رجل خرج من ذرية فاطمة عالما، أي حال كونه عالما، عالما شجاعا سخيا عدلا عادلا وطلب من الناس مبايعته بويع، قالوا لابد أن يبايع ولابد أن يقاتل معه ولابد أن يخرج معه. وتكلمت أنا في خطبة الخروج وعرضت للفرق الإسلامية، عرضت لهذا الرأي، هذا ملخص وزبدة رأي الطائفة الزيدية والفرقة الزيدية من فرق الشيعة. نأتي الآن وهذا الذي يهمنا أكثر طبعا، والنزاع معهم أكثر استفحالا وأشد وحمي فيه الوطيس ولا يزال مع إخواننا الشيعة الإمامية الإثنى عشرية المعروفين بالجعفرية نسبة إلى سادس أئمتهم الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام. الشيعة الجعفرية قالوا أولا الإمامة أصل من أصول الإيمان، وهذه مقدمة خطيرة، أن يجعل شأن سياسي كهذا، هذا شأن سياسي، هذا شأن مدني، أن يجعل من أصول الإيمان مقدمة خطيرة تتلوها توال أيها الإخوة وتلزم عنها لوازم وتقتضي مقتضيات خطيرة كما ستسمعون بعد قليل. قالوا أصل من أصول الإيمان، إذا كانت أصلا من أصول الإيمان نحن أهل السنة مثلا لا نؤمن بإمامة الأئمة على النحو الذي تؤمنون به، نؤمن بأنهم أئمة علم وهدى وتقى عليهم السلام أجمعين أهلا وسهلا، لكن ليسوا الخلفاء المنصوص على خلافتهم كما تعتقدون من رسول الله، لا نؤمن بهذا، لم يترجح لدينا بالدليل هذا حقيقة. طلبنا الدليل، أنا أتحدث عن نفسي على الأقل من 20 سنة وأنا أبحث هذه المسائل وأجادل فيها بفضل الله عز وجل، لم يصح لدينا هذا الدليل. إذن ماذا؟ لسنا مؤمنين؟ اتفقت الإمامية على أن من أنكر الإمامة ولهم تفاصيل نعم أنه ليس مؤمنا، قالوا غير مؤمن بالاتفاق، لكنهم اختلفوا في معنى قولهم غير مؤمن، غير مؤمن، فمنهم من شط وغال فقال كافر مستحق للخلود في جهنم. هذه بائقة، هذه بائقة عظيمة جدا جدا، نتجت عن مقدمة أيها الإخوة سلموها، ظنوها مسلمة لأدلة اشتبهت عليهم في نظرنا. ومنهم أيها الإخوة من توسط وقال فاسق وليس كافرا، أبعدهم من الغلو وأظهرهم اعتدالا، من قال ليس مؤمنا بالمعنى الأخص لكنه مسلم بالمعنى الأعم، ليس مؤمنا بالمعنى الأخص، سلبوا عنه الإيمان بالمعنى الذي نعرفه الإصطلاحي، ولكنه مسلم على حد قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. عجيب، من أجل الإمامة، من أجل مسألة الإمامة. ولذلك لعلمائهم، لكبار علمائهم وأئمتهم كلمات أيها الإخوة تقشعر منها أبدان المؤمنين الصادقين في تكفير من أبى أو رفض إمامة الأئمة أو أحد منهم. أما من أنكر إمامة الأئمة قال لا إمامة لهم، يعني بالنص، لكن لو أن أحد هؤلاء كالإمام علي عليه السلام صار إماما نعترف له، كيف لا، هو الخليفة الراشد الرابع عليه السلام، ما في كلام، الخليفة الراشد الخامس ابنه الحسن أبو محمد عليه السلام نعترف، لكن لا ندعي فضلا عن أن نعتقد أنه إمام منصوص نص عليه الكتاب والسنة وأوصى له النبي، لا نعتقد بهذا، لم يصح لدينا هذا، وسنناقش الأدلة. أنا أردت فقط أن أعطيكم نموذجا كيف يكون النقاش، سأناقش دليلا واحدا فقط من عشرات الأدلة، هذا يحتاج إلى محاضرة مطولة 5-6-7 ساعات على الأقل حتى نناقش كل هذه الأدلة، لكن نحن سنناقش وأيضا مناقشة يعني سريعة بما يتسع له مقام خطبة جمعية. أعظم أدلتهم آية الولاية، آية الولاية. المهم للأسف مثل الإمام ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق عندهم والشيخ المفيد وهو شيخ طائفتهم أبي جعفر الطوسي والعلامة الحلي في كتابه 2000، كل هؤلاء صرحوا بأن إنكار الإمامة كفر والعياذ بالله، وهو كإنكار نبوة الأنبياء جميعا. أما من آمن بالأئمة جميعهم وشك أو رفض إمامة واحد منهم فحاله كالذي آمن بالأنبياء جميعا وأنكر نبوة الخاتم محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم. والشيخ المفيد شيخ الطوسي قال: كافر ضال مستحق للخلود في جهنم. خطير، كلام خطير. أنا أخاطب بهذا إخواني الشيعة، وأرجو أن يأخذوا كلامي على محمل الجد أيها الإخوة والصدق، وأن يحسنوا النوايا، وأن يستحضروا القصد الجميل بإذن الله تبارك وتعالى لتبرئ ذمتهم وتنقية ساحتهم أمام رب العالمين تبارك وتعالى. أن تعتقد عقائد تتورط في أن تعتقد ما يكفر إخوانك المسلمين أهل القبلة، أهل الصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد، شيء عجيب جدا مخيف. وهم الأكثرية طبعا، الشيعة هم الأقلية ونحن الأكثرية. أن تعتقد بهذه الأشياء بناء على ماذا؟ سوف نرى الآن، سوف نرى كيف يكون النقاش. لماذا تعتقدون بهذا ونحن لا نعتقد به؟ نحن لا نثرب عليكم أن تعتقدوا ما شئتم، لكن نحذر وننبه وننصح ونعر أن تتورطوا في تكفير أهل القبلة، أن تتورطوا في تكفير المسلمين. وعلى كل حال، نحن لا نواجه الشيعة بهذا فقط، بل نواجه السنة قبلهم. وكم لنا من مقام، وكم لنا من مقال أيها الإخوة شددنا فيه على التكفيريين والمكفرين والمهاترين. لسنا من التكفيريين أيها الإخوة، لا نكفر إلا من لا يرتاب في تكفيره. من كفره صريح الكتاب والسنة أيها الإخوة، من كفرته القواعد والأصول القواطع، مش الشبهات والمهاترات. سب الصحابي كافر، كلام فارغ. سب صحابيا كفر، أبغض صحابيا كفر، كل هذا كلام فارغ عند أهل السنة أيضا. وعند الشيعة هناك ما هو أفرغ منه، كلام كثير أفرغ من هذا الكلام بكثير. فليسوا براء، ليسوا براء. الله يحب الإنصاف، وفي كل شيء وفاء وتطفيف. للاختصار إخواني وأخواتي، لهم أدلة من الكتاب ولهم أدلة من السنة. طبعا لابد أن نبدأ بأدلة الكتاب، لأن من شرط الدليل أن يتفق عليه الخصمان وهيهات إذا تعلق الأمر بالسنة. إلا في أدلة يسيرة جدا جدا صحت عندنا من جهة السند وصحت عندهم سندا، فقالوا هذا اتفق عليه. نعم، اتفقنا على الورود، ولكن لم نتفق على الدلالة. فهمنا في الأدلة مختلف عن فهمكم يا أخي. وتأتي القاعدة الأخرى في علم المناظرة: والدليل إن طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. الدليل إن طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. ليست المسألة أن في المسألة آية أو حديثا. نعم، نسلم الآية متواتر، ما في كلام. الحديث أيها الإخوة صحيح، صح لدينا، وهو صحيح عندكم، مسلم لدى الطائفتين، لكن مطروق فهمه بالاحتمال، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لذلك سنبدأ بما اتفق عليه الخصمان، بما اتفق عليه الطرفان، وهو ماذا؟ القرآن العظيم. ودائما أقول لإخواني أيها الإخوة المسلمين والمسلمات، القرآن بنص القرآن ذاته كفاية حتى للمشركين والكافرين لو أرادوا الهداية. أولم يكفهم أنا أنزلنا. الكفار القرآن يكفيهم، ألا يكفي مؤمنا؟ ألا يكفي مسلما حتى تطلب أدلة إلى جانبه؟ أنا أقول لكم، من ابتغى نفسه أو من بغى نفسه الخير وقصده يجعل وكده القرآن الكريم قبل أن يتهور في مسألة السنة والسنة وأحاديثه. اترك هذا، ابدأ في القرآن أولا. أنتم تقولون الإمامة من أصول الدين، هل يخلي الله تبارك وتعالى كتابه من آيات واضحة في أصل من أصول الإيمان؟ الإمامة من أصول الدين صحيح؟ طيب، نريد آية واحدة تقول بشكل واضح وبسيط: فلان هو خليفة رسول الله عليكم، هو وصيه عليكم بعد أن يتولى رسول الله. لا، ليس هذه طريقة القرآن، بل طريقته القرآن صرح باسم زيد ابن ثابت رضي الله تعالى، عفوا، زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحب، أبي الحب، في مسألة لم تشتجر عليها أو تشتجر فيها آراء الأمة، ولم يختلفوا فيها، ولم يحتربوا مسألة ماذا؟ الزواج من مطلقته. فلما قضى زيد بالاسم يا أخي يا أختي، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، في نساء أدعيائهم، يعني أن يتزوجوا بهن إذا ماتوا عنهن أو إيه طلقوهن. مسألة بسيطة يسيرة أيها الإخوة، ليس لها واحد من مليون من ثقل مسألة الإمامة والخلافة. لماذا لا نجد آية واضحة تصرح بهذا المهم العظيم في الدين وهو أصل من أصول الدين؟ بالله يا إخواني، أنا دائما أتساءل بيني وبين نفسي، بالله إخواني وأخواتي، هل الله تبارك وتعالى يبغي إعنات هذه الأمة؟ هل يتغيى الله ويتقصد تفريق شمل هذه الأمة؟ أن ينابذ هذه الأمة بعضها بعضا وأن يحتربوا؟ وهو القائل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو الهادي إلى الإيه؟ إلى الصراط المستقيم وإلى الهدي المستقيم، وهو الذي أنزل الكتاب المبين بالآيات البينات. ولا فموضوع الإمامة بالذات تأتي آيات يعني سوف ترون كيف يكون خلاف حولها، ليست واضحة بالنسبة إلينا وإلى كل من أنصف لا من قريب ولا من بعيد أنها نص في الإمامة وإمامة علي عليه السلام. لا ندري كيف كانت نصا، لا ندري. الآن سوف أتلو عليكم أعظم مستندات إخواننا الشيعة الاثنى عشرية أيها الإخوة، غفر الله لنا ولهم أجمعين، في مسألة الإمامة والوصاية لعلي. آية الولاية تلوتها عليكم صدر خطبتي: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آية تامة، هذا مطلعها وهذا مقطعها، هذا مطلعها وهذا مقطعها. قالوا هذه أعظم مستنداتنا وهي صريحة، يقولون صريحة في ولاية وإمامة وخلافة الأمير عليه السلام يعني أبي الحسن. جميل، كيف؟ قالوا أولا باتفاق الطائفتين الآية نازلة في أبي الحسن، روى هذا الشيعة وتواتر عندهم ورواه السنة وصح عندهم. ما هو؟ علي عليه السلام كان يصلي وكان حال الركوع، فجاء سائل يسأل فأشار إليه أن خذ خاتمي الذي في أصبعي، وكأنه كان مريجا يعني متخلخلا يعني يؤخذ بسهولة، وكأنه كان مريجا، فأخذه وذهب به، انطلق به، وأنزل الله الآية، قال هذا وليكم، هذا الذي ثبت له وصف الإيمان مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حال الركوع، يزكي حال كونه راكعا. قالوا هذا. ثم طيب لا يتم النقاش بهذا، قالوا الآية تقول إنما وليكم، ما معنى الولي؟ قالوا الولي هنا بالذات في هذا الموضع معناها متولي أموركم وشؤونكم، والذي له عليكم لذلكم حق الطاعة، لأنه هو المتولي، هو المتولي الأمور والشؤون، أليس كذلك؟ فله عليكم حق الطاعة. لماذا فسرتم الولي بهذا المعنى مع علمكم أن الولي لفظ مشترك بين المحب وبين الناصر وبين المولى، بين السيد، بين المعين، بين ابن العم أيها الإخوة، وبين متولي الأمر. هذا اللفظ المشترك يدور على زهاء 20 معنى كما في النهاية. لماذا أنتم خصصتموه بمعنى متولي الأمر، السلطة العليا يعني في الدولة، خليفة، إمام، لماذا؟ قالوا الآية هي التي لزتنا إلى ذلك، لأن الله يقول إنما، إذن الآية وردت على أسلوب ماذا؟ الحصر والتخصيص. إن فسرنا الولاية هنا، هذا كلام مين؟ الإمامية الاثنى عشرية. إن فسرنا الولاية، هذا كلام معظم، مش معظم، أعظم أئمتهم، أجلة أئمتهم، هذا أكثر ما عندهم في الآية، قالوا إن فسرنا الآية، فسرنا الولاية بمعنى المحبة والنصرة، فما وجه الحصر؟ هذا لا يختص به مؤمن دون مؤمن، صحيح؟ إذ تجب محبة كل مؤمن على كل مؤمن، وتجب نصرة كل مؤمن على كل مؤمن، إذن أين ذهب الحصر؟ فالحصر يصبح حشوا لا قيمة له. قال الشيعة ولكن الحصر تظهر فائدته ويبين وجهه إذا حملنا الولي على ماذا؟ على معنى الخليفة والإمام متولي الأمور، هذا دليلنا. قالوا جميل، كلام قوي في الظاهر، سوف نفتشه بالنقد العلمي. وقالوا بعد ذلك ولو حملناه على معنى المحبة والنصرة والموالاة العامة وليس على معنى الإمارة والخلافة والإمامة أيها الإخوة، لأدى ذلك إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه، وهذا باطل لغة. إنما وليكم، ولي مضاف والكم مضاف إليه. فإذا كان بمعنى المحبة والنصرة كلنا يحب بعضنا بعضا وينصر بعضنا بعضا، فيصبح المضاف هو المضاف إليه، وهذا باطل لغة. لكن لو حملنا الولي على الخليفة، نعم الخليفة غير المستخلف عليهم، الولي غير المولى عليهم. نظرتم كيف يكون النقاش؟ هذا كلام أئمة الشيعة الكبار في اللغة والتفسير، أكثر ما عندهم، أكثر ما عندهم. هذا هو، ونريد أن نجيب عن هذه الاستدلالات. طبعا هذا الكلام حين يعرض على سني عادي شاب خالي من العلم خالي من التحقيق يقول كلام مقنع جدا، واتفق الفريقان واللغة والإضاف والمضاف إليه، خلاص يهوله الكلام ولك خلاص والله أنا أصبح إماميا وانتهى كل شيء، والسنة ضلال بدءا من أبي بكر إلى آخر سن اليوم، لأنهم كذبوا على علي وغصبوه الخلافة وتآمروا عليه. وهالأساطير الكثيرة للأسف الشديد في حق أصحاب رسول الله المكرمين، كيف نجيب عن هذه، لا أقول الشبهات احتراما للنقاش، هذه الأدلة يزعم أنها أدلة. أولا إخواني، كون الفريقين اتفقا على أنها نزلت في علي غير مسلم وغير صحيح، بل وجدت معظم علمائنا على الإطلاق وبمقتضى الصنعة الحديثية مش بالتعصب والتهور أبدا والتعسف يضاعفون الحديث الذي ورد في هذا الشأن أن عليا تصدق وهو راكع، قالوا حديث لم يصح، كل رواياته غير صحيحة وما ينبغي أن يصح، وليس بمثل هذا أيها الإخوة يمدح الإمام عليه السلام ولا غيره. لماذا؟ لأن الصلاة أيها الإخوة وحليتها الأعظم وشرطها الباطن الخشوع تتنافى مع الحركات، وليس مثل علي، وهنا يحصل التناقض. علي عليه السلام هو الذي روي عنه، يروي عنه الشيعة والسنة أنه في صفين أيها الإخوة أصابته سهام، قيل 36 سهما وهو يصلي فما شعر بها. أنا أميل إلى تصديق هذا عن إمام زي الإمام أبي الحسن عليه السلام في ولايته في خشوعه. نعم نعم، نحن صدقنا قصة عروة بن الزبير كيف قطعت رجله وهو يصلي من غير مرقد من غير بنج، خشوع. فإيه الإمام علي يركع وهو راكع، واركعي مع الراكعين، مع الراكعين وهو راكع، ويعطي أذنه لسائل ويشير بيده ويحدث حركات في الصلاة، هذا لا يمدح بمثله في الصلاة. وإنما الخشوع في الصلاة أيها الإخوة معناه الطمأنينة والثبات والسكون، من قولهم شجرة خاشعة إذا ثبتت فلم تتحرك ولم تهتز فروعها ولا أوراقها، أي معنى شجرة خاشعة أيها الإخوة. هذا هو، فهذا ليس فيه مدح، ليس فيه مدح، فضلا كما قلت لكم عن أنه من جهة السند لا يثبت. أسانيد هذه الروايات كلها فيها متهم وفيها منكر الحديث وفيها وفيها وفيها، العلماء ردوها من جهة الصناعة الحديثية، من جهة الصناعة الحديثية. صحيح أن الواو وهم راكعون واو الحال للحال هي صحيح، لكن ما معنى الركوع هنا؟ انتبهوا، هذا أنا متأكد أكثر العامة لا يعرفون هذا، طلاب العلم يعرفونه، المفسرون يعرفونه حتما لكن العامة لا يعرفون هذا. الركوع في اللغة القرآنية كما اللغة العربية يرد أحيانا أيها الإخوة بمعنى الخضوع والخشوع والتطامن، هذا هو الركوع، هذا هو الركوع. سيبلغ عذرا أو نجاحا من امرئ إلى ربه رب البرية راكعي، يقول النابغة الذبياني. ما معنى راكع هنا؟ خاضع، خاضع لله، ليس راكع بمعنى منحنيا انحناء الصلاة أبدا. بالإجماع أيها الإخوة وبالواقع إلى اليوم أهل الشرائع السماوية السابقة في صلاتهم لا يعرفون الركوع الذي نعرفه، أليس كذلك؟ صلاتهم دعاء وهم وقوف، يصلون وهم وقوف إلى اليوم، معروف هذا فما معنى أمر الله مريم عليه السلام أن تركع مع الراكعين، أي تخضع لله تبارك وتعالى، خضوع، أمر بالخضوع لله، أمر بالخضوع لله، هذا الركوع اللغوي. وخر راكعا وأناب، ليس الركوع الصلاة، ليس في صلاتهم، وإنما هو الخضوع والذل والطمأنينة. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني اخضعوا لله، ابخعوا لأمره، اخشعوا لهديه، لا يفعلون. هذا المعنى، هذا أرجح أقوال إيه؟ المفسرين. فهذا الركوع تعرفه اللغة، هذا الركوع تعرفه اللغة أيها الإخوة. في بيت شعر قرأناه حين قرأنا النحو ونحن صغار، موجود في شرح الألفية، في كل شروح الألفية مثل به لقاعدة معينة، لا تهين، والأصل لا تهن، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، أليس كذلك؟ كل من قرأ شرح ابن عقيل قرأ هذا البيت في الجزء الأول، لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. ما معنى تركع يوما؟ تخضع وتذل، تخضع مش تركع هكذا ركوع الصلاة، هذا الركوع في الأصل. فهنا الواو للحال، والمعنى الصحيح للآية أيها الإخوة، المعنى الصحيح للآية بقرينة سوف ترونها بعد قليل قوية جدا. هؤلاء يقيمون الصلاة ويخرجون الزكاة المفروضة خاضعين لله، باخعين لأمره، لا بمعنى أنهم يخرجون إيه الصدقات وهم في حال الركوع في الصلاة. تفسير ركيك وضعيف جدا هذا، بعيد عن فحولة القرآن. انتبهوا الآن، سوف أفيدكم قاعدة من أجمل ما يكون، وبالأمس في درس التفسير نبهت على إيه؟ على مثل هذا المعنى أيها الإخوة. من أقوى الطرائق في فهم كتاب الله أن تتقصى الموارد. إذا أردت أن تفهم ما معنى ولي، ما معنى عهد، ما معنى ميثاق، ما معنى حكمة، ما معنى الحكمة، الكتاب والحكمة، ما معنى كذا، ما معنى الزكاة، فعليك أن تتقراها وتتقصاها وتستقريها في مواردها، وتخرج بنظرية دقيقة قرآنيا. هذا الفهم، هذا التفسير، لأنه كتاب متآزر متصادق، يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه إيه؟ بعضا. في كتاب الله قاعدة إخواني وأخواتي، تعلموها من قواعد التفسير، أينما وجدتم الزكاة مقرونة بالصلاة أو إقام الصلاة فهي المفروضة لا المتطوع بها. انتبهوا، واحد يقول لي والله هذه إيه مسألة يعني إيش تشوش، مرات تفسر إيه الزكاة بأنها الزكاة إيه المفروضة، مرات تفسر بأنها إيه الصدقة قبل فرض الزكاة إيش في المدينة المنورة بعد الهجرة. كيف نعرف؟ أقول لك في عندك إيه قاعدة مهمة جدا، إذا وجدت الزكاة وردت في سياق واحد في نظم واحد مع الصلاة أو إقام الصلاة فهي ماذا؟ فهي المفروضة، ليست صدقة التطوع. وهذا يبعد أيها الإخوة ترجيح تفسير الشيعة ورواية الشيعة وحتى السنة الذين رووا هذه الروايات الباطلة من ناحية حديثية، أنه أخرج زكاته المفروضة وهو يصلي، مش معقول طبعا. وهم لم يذهبوا إلى ذلك، هم ذهبوا أنه إيه؟ صدق على سائل، لأن السبب فيها إيه؟ سؤال السائل، يخرج زكاته المفروضة. انتبهوا، من هذه القواعد الجميلة جدا العلم، ذكرت هذا في دروس التفسير، العلم، وهذه من القواعد التي استفدناها من الشيخ الإمام عبد الله بن الصديق الغماري قدس الله سره، عالم كبير ومبدع، سبحان الله، هكذا بدقيق الفكرة والإلهام توصل إليها وهي عجيبة. وفعلا كم ادخر الله تبارك وتعالى من فضله للأواخر، هذا هو، هذا لم يسبق إليه ولم يقل بهذا أحد من الأمة من قبلي، لكن الله عز وجل فتح عليه بهذا كثير، هذا يحصل عند المتأخرين، الله يفتح عليهم بأشياء لم يفهمها المتقدمون. العلم، قال وجدت العلم في كتاب الله، كل ما أضيف إلى الله ونسب إليه وتعلق بأحد من البشر تعليما أو إعطاء أو هبة كان هذا البشر نبيا، لا يكون هذا لغير نبي. شيء غريب، أنا تتبعت هذا كتاب الله وجدته صحيحا إلا في موضع واحد وهو الخضر عليه السلام، وهذا جعلني أتراجع حتى عن اجتهاد لي في هذه المسألة، وألفت فيها كتابا وأنا شاب صغير وصرت كالمرجح أن الخضر نبي وليس وليا. لماذا؟ لأن هذا الموضع استثنائي، الموضع استثنائي، علمناه من لدنا، أتيناه من لدنا علما، من لدنا علم نسب إلى الله وأوتيه الخضر، إذا الخضر نبي، لأن هذه القاعدة، العلم إذا نسب إلى الله وأضيف إلى بشر يكون البشر نبيا. لماذا يكون الخضر هنا استثناء؟ المفروض ألا يكون استثناء وتنتظم القاعدة، هذا هو، هذا يرجح، هذه من المرجحات الخفية لم يتفطن لها أحد ممن ألف في قضية الخضر، وألف فيها إبراهيم الحربي، وألف فيها ابن الجوزي، وألف فيها العلامة الحافظ بن حجر العسقلاني وكثيرون، وأنا ألفت فيها كتابا يقع في سواء 500 صفحة قبل أكثر من 20 سنة ولم أتفطن لهذا. من قواعد القرآن الكريم، هذا من دقيق كتاب الله تبارك وتعالى، هذه واحدة. إذن موضوع الركوع وموضوع كذا هذا بان وجهه لنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود مرة أخرى، إنما وليكم، وليكم، لسنا نوافق أن الولي بمعنى متولي الأمور الخليفة الإمام، بل هو بإذن الله، أنا أقطع بهذا، أنا مستعد أن أباهل على هذا، أنه بمعنى المحب والنصير وليس بمعنى الخليفة والإمام. تعرفون لماذا؟ السياق كله، الآية وسباقها ولحاقها، كل هذا يؤكد أن المراد بالولاية هنا المحبة والنصرة، والله العظيم من أول السياق إلى آخره، وقد تلوته عن عمد وقصد عليكم بطوله. اقرأوا أول السياق، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا توالونهم في قضايا الدين والنصرة من دون إخوانكم المؤمنين، أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، الصحابي المنافق، هذا أول ما وقع الخلاف بين رسول الله وبين بني قينقاع، طبعا هذا ابن سلول كان أي حليفا لهم خزرجيا، فقام فيهم، لا حلفاؤنا، وبدأ يدافع عنهم الخبيث. ما الذي حصل؟ ومشى عبادة ابن الصامت أخو بني عوف من الخزرج، عبادة تعرفون عبادة هذا من بني عوف خزرجي، ومشى عبادة ابن الصامت أخو بني عوف من الخزرج رضي الله عنه وأرضاه، وكان حليفا ككل خزرجي ليهود قينقاع، هو حليفهم أيضا مثله مثل عبد الله ابن أمي. مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له، يا رسول الله إني أبرأ من هؤلاء، أبرأ إلى الله ورسوله منهم، وأتولى الله ورسوله والمؤمنين دونهم. فأنزل الله فيه كما قال ابن إسحاق ومن بعد ابن هشام، أنزل الله هذه الآية. واضح المسألة إلى علاقة بمولاة اليهود، النبي حاربهم وهم الذين ابتدأوا وهم الذين اعتدوا، وهذا يدافع عنهم رأس النفاق ابن سلول لعنة الله عليه، وعبادة ابن الصامت يتبرأ منهم ويخلعهم وينبذ إليهم حلفهم ويتولى من؟ الله ورسوله وإخوانه المؤمنين. قال تعالى، فترى الذين في قلوبهم مرض، مين؟ ابن سلول وأشياعه، يسارعون فيهم. ما معنى يسارعون فيهم؟ المقصود هنا طبعا في أقوال كثيرة، لكن من أرجحها يسارعون فيهم أي في مودتهم وإظهار محبتهم ونصرتهم وموالاتهم. يقولون، يبررون، هذه موقع التعليل، لماذا يسارعون في محبتهم؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لعل الأمور تنقلب والدهر قلب والزمان غير، الدهر قلب والزمان غير، لعل الأمور تنقلب فيظفرون منا بنصر علينا، فنكون قد اصطنعنا إليهم بعض يد فتنفعنا عندهم. هذا المعنى، والعياذ بالله أنا أقول لكم هذا منطق المنافقين ومهتزي الإيمان في كل زمان وحين إلى اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ما عليها، والله العظيم. لا يمحض الله ورسوله والمؤمنين ولاءه، وإنما يبقى ينظر إلى هنا وينظر إلى هنا، شوف مين الأقوى، لمن الغلبة، وهكذا مذبذب. النبي قال، الله قال مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كالغنم العائرة بين الغنمين، لا هنا ولا إلى هنا. المهم، نخشى أن تصيبنا دائرة، رد الله عليهم بقوله، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، قيل فتح مكة، أمر من عنده قيل ضرب الجزية على اليهود والنصارى، بالعكس سيذلون مزيد ذل بإذن الله، وضربت عليهم الجزية فعلا، وبعضهم أجلوا وأخرجوا وبعضهم ذبح وقتل، أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، هؤلاء حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أيها الإخوة، عن نصرة الله ورسوله والمؤمنين وإعلاء شعار الدين، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، بالله عليكم إخواني، إلى الآن السياق كله له علاقة بالخلافة؟ له علاقة بالإمامة؟ أم له علاقة بمسألة محبة أو معادات أعداء الله ورسوله؟ السياق واضح، أنا لا أدري كيف لا نقرأ القرآن يا أخي، نحن لا نقرأ القرآن، نحن أساتذة على القرآن، نأتي نفرض على القرآن معاني نريدها، معاني مسلفة نريد أن نفرضها على كتاب الله، لا يجوز هذا. الأدب مع الله ألا نقدم بين يديه، الأدب مع كتابه أن نتعلم منه لا أن نعلمه يا أخي. اقرأ السياق، اقرأ السياق كله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، نفس المعنى. تحب مين؟ إخوانك. تعادي مين؟ أعداء الأمة وأعداء الدين، نفس المعنى. هذا التولي، هذه الموالاة، كل السياق ناضح طافح بهذا. لا أدري كيف لا يلتفت أو لا يراد أن يلتفت إلى هذا. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم. إذن هذه الآية وقعت هذا الموقع. الآن حين سمعتم السياق وفهمتم التفسير، إيش بيصير معناها؟ من الذي يجب أن تتولوا وأن تنصروه وأن تظهروا إيه؟ تأييده، ها؟ وتمالئوه على عدوه وأن تحبوه؟ الله ورسوله والذين. ليش ما قالش والذي؟ طب ما الله في مواضع كثيرة بالعشرات قال الذي، وسيجنبها الأتقى الذي. لماذا عبر أيها الإخوة بالجمع؟ قال الذين، والإمام علي مش الذين، الذي عليه السلام. ليه ما قالش الذي؟ انتبهوا، لدى الشيعة ولدى السنة وفي اللغة العربية حمل الجمع على الفرد متعذر، أصعب بكثير من قضية تخصيص العام. لسه هذا جمع، صيغة جمع هذه كيف تحملها على الإمام وحده؟ ها؟ وبعدين تخصيص العام في هذا الموضع أيها الإخوة يحتاج إلى أدلة قوية جدا ليسوا يملكونها، والسياق ضدهم. ها؟ قال ها؟ الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، حال الخضوع والخشوع والبخوع لأمر الله، لا يترددون ولا يرتابون ولا يعملون أهواءهم وأميالهم النفسانية. انتهت الآية، اسمعوا الآية التي ولتها وعقبتها ماذا تقول؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، مش والذي آمن، صح؟ واضح أنها في مولاة إيه؟ المؤمنين. والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، مش هيك وبس. واسمعوا أيضا ما جاء بعد هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها. السياق واضح جدا جدا، لا علاقة له. طب نأتي إلى الحصر، قالوا الحصر، الحصر، الله يقول إنما وليكم، فيها حصر. لو كانت الولاية بمعنى المحبة والنصرة فلا تظهر فائدة الحصر، صحيح؟ هكذا هم زعموا الشيعة، ها؟ لأنه إيه؟ كل مؤمن يجب أن يحب إيه؟ المؤمن الآخر، وين الحصر؟ لكن لو قلنا الولي بمعنى الخليفة ظهرت فائدة الحصر، ولم صحيح؟ وصار في تفكيك بين ماهية المتضايفين، مش المضاف إليه هو المضاف. كلام فاسد وفهم كاسد. تعلمون لماذا؟ أنا أقول لكم. أولاً، ها؟ حين قرأتم السياق وفهمتموه، هل وضح لكم الآن؟ أنا متأكد والله واضح لأي إنسان يفهم العربية وعنده شيء من ذائقتها. هل وضح لكم وجه الحصر؟ إيه معنى إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا؟ واضح جدا، والذي سمك السماء بغير عمد. عارف وجه الحصر؟ وليكم الله والرسول والمؤمنون دون اليهود والنصارى. فهمتم كيف الحصر؟ هذا هو. هم قطعوا الآية من سياقها، بتروها أيها الإخوة من نسيجها، وأجي قال لك الآية بتقول إيه؟ ها؟ وليكم الذين آمنوا، إذا بمعنى المحبة والنصرة ما في فائدة للحصر. إحنا ما بنقولش هذه إيه؟ تتعلق بالذين آمنوا بحيالهم، تتعلق بهم في مجموعهم إذا من؟ اليهود والنصارى، وبالذات هنا اليهود، طبعا مقصود السياق كله اليهود، إزاء اليهود. فإزاء اليهود ظهرت فائدة الحصر، فائدة الحصر إيش بصير معناها؟ بصير معناها وليكم، نصيركم، وحليفكم وحبيبكم المؤمنون دون اليهود، دون قينقاع، هؤلاء وحدهم وليس اليهود كعبد الله بن أبي وشيعته. وضح ولم يضح؟ هذا لم يتعرضوا له. قال لك حصر مش حصر. بعدين في حجة من أقوى ما يكون، وهي حجة مأخوذة من فقه العربية، هذا علم العربية. متى يستخدم الحصر يا إخواني؟ أنا سأبسط لكم قبل أن أتلو القاعدة، سأبسط لكم بمثال، وبالمثال تضح إيه الأمور الغامضة. الآن نحن في مجلس وحصل اختلاف على نفترض عالمية إيش؟ عالم بين علماء، أو أعلمية عالم مثلا، على عالمية أو أعلمية عالم، جلسة مجموعة مشايخ علماء، وأجا واحد مسموع له وثقة عند الناس، وإيش قال؟ قال إنما العالم فلان. أنتم مختلفين عليه؟ إنما العالم فلان. إذن متى نستخدم صيغة الحصر والتخصيص؟ في وقوع التردد بالاشتراك والمنازعة. قاعدة هذه يعرفها كل من درس العربية، فهمتم؟ إذا لم يقع أيها الإخوة اشتراك بتردد ومنازعة، ما في فائدة إيه؟ للحصر، ولا مش صحيح؟ فنجي نقول إنما العالم فلان، أنتم مختلفين عليه؟ هذا العالم، واضح؟ جميل جدا. انتبهوا بالله عليكم، ما الذي وقع فيه الاشتراك والتردد؟ أهو من يكون خليفة بعد الرسول؟ ولا موالاة المؤمنين دون اليهود، ولا موالاة اليهود دون المؤمنين؟ إيش الواقع في الخلاف؟ وما الذي يقوله السياق كله؟ الموضوع الثاني الذي وقع فيه الخلاف وصار فيه الكلام، وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى كذا، والله رد عليهم وثرب عليهم ودمدم عليهم، هو ماذا؟ موضوع ماذا؟ موالاة اليهود من دون المؤمنين، والمؤمنون قالوا لا، بل نوالي إيش؟ إخوان المؤمنين ورسولنا وربنا دون اليهود، وخير نقاع مثل عبادة ابن الصامت رضوان الله عليه. هذا الذي وقع فيه إيش؟ التردد بالشركة والارتياب إلى آخره. فحسم الله النزاع بأن أتى بصيغة الحصر، إيش قال؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، كأنه يقول وليس قين قاع هؤلاء أولياؤكم وليس اليهود. مفهوم غير مفهوم؟ هذا هو. لماذا تهون علينا بموضوع إيه؟ حصر ومش حصر وكذا، غير صحيح كلامهم، كل هذا إيه؟ غير صحيح، لا من قريب ولا من بعيد، والسياق معنا. طيب لعلي أختم أيضا إيه بهذه القرينة. ذكرت إخواني وأخواتي أن اللفظ المشترك في الآية وهو ولي، اللفظ المشترك عموما من قواعد العربية ومن قواعد الأصول، لا يحمل على أحد معاني إلا بقرينة خارجة. ولي معناها كما قلت لكم، أنا كذا وكذا وكذا وكذا إلى 20 معنى. طيب نحن حملناه على إيه؟ المحب والنصير. أنتم حملتموه على الخليفة الإمام متولي الأمور، جميل؟ لابد من قرينة. من أسعد بالقرينة الخارجية، أنتم أو نحن؟ أنا أقول لكم نحن أسعد بمراحل. القرآن هنا السياق كله معنا من أوله إلى آخره يؤكد أن معنى الولاية هنا إيش هو؟ المحبة والنصرة، التولي، المحبة النصرة، التولي، السياق كله. فالقرينة معنا، وبدليل الآية التي ولتها، إيش قالت الآية التي ولتها وعقبتها؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، شوف الذيل، فإن حزب الله هم الغالبون. إشارة إلى ماذا؟ المعركة بين الرسول ومعسكر الإيمان وبين قينقاع. الغلبة في الأخير إلنا، الله بيقول للمؤمنين مش لقينقاع، خليكم معانا أفضل، نحن المنتصرون. ما لهاش علاقة بالخلافة، خلافة إيه؟ إمامة إيه؟ بالله عليكم، هل وقع أيام قينقاع خلاف بين الصحابة من يكون الخليفة بعد الرسول؟ ثم بالله، وأنا أستحلف إخوان الشيعة قبل إخوان السنة، ثم بالله، هل سياق الآيات، هل جو الآيات، هل صيغة المضارع في الآيات، صيغة المضارع في الآيات كلها تشي بشيء مستقبل، لم تتحدث عن شيء حاصل ويحصل كان؟ مش عارف، لا أدري كيف يفهم القرآن الكريم. هذا القرآن حجة قاطعة والله العظيم على كل من قرأ، أقسم بالله. لكن من أراد أن يستهدي به هداه الله، من أراد أن يهدي القرآن أضله الله. جاي هو بده يهدي القرآن، بده يعلم القرآن كيف تكون المعاني. طب في عندي كمان فائدة أخيرة مهمة جدا، وهي استقرائية. استقروا، لا تقول استقرؤوا، استقروا معناها يعني اطلبوا القراءة، لكن استقروا من الاستقراء، يعني استقروا كل موارد كلمة ولي ومولى وولاية في كتاب الله، فيما عدا موضعين فقط تعني بمعنى المحبة والموالاة والنصرة، المحبة الموالاة النصرة باستمرار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، صح؟ أنا نسيت موضوع المتضايفين، صحيح؟ قالوا إذا ما يكونش الولي بمعنى الخليفة بصير المضاف هو المضاف إليه. كلام فارغ، فعلا فهم عاطل عن التدقيق بالمرة. من يتوهم يا إخواني حين أقول لكم أيها الناس لا تغتابوا لا تغتابوا الناس، أيها الناس لا تغتابوا الناس، ماذا تفهموا منها؟ يعني لا يغتب بعضكم بعضا؟ هتقول لا، أنت كيف تقول أيها الناس لا تغتابوا الناس؟ هذا هو، هذا معناها يعني أنت تريد أنه أحدنا لا يغتاب نفسه؟ أنا لم أرد هذا، ولا واحد يفهم من كلامي أنني قلت هذا، والذي قلته صيغة عربية مبينة فصيحة، أيها الناس لا تغتابوا الناس، أيها الناس لا تأكلوا أموال الناس. الله تكلم بما هو أبلغ من هذا، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إيه معنى تقتلوا أنفسكم؟ يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا مش صحيح؟ لأن في سورة البقرة لا تقتلون أنفسكم، ولا مش صحيح؟ إيه؟ يعني لا تقتلون إيه؟ بعضكم بعضا، كما صرحت إيه؟ الآية التي جاءت بعقبها، جاءت فسلموا على أنفسكم، يعني على بعضكم بعضا. طب بلاش، لا تلمزوا أنفسكم، ما معنى تلمزوا أنفسكم؟ يعني لا ألمز نفسي أنا كعدنان، ما معنى تلمزوا أنفسكم؟ لا يلمز بعضكم بعضا. فلما الله يقول تولوا بعضكم، يعني تولوا بعضكم بعضا، تولوا أنفسكم، إيه معناها؟ تولوا بعضكم بعضا. هلموا علينا بكلمات غريبة وكذا، وقال لك إيه المضاف والمضاف إليه، كلام فارغ هذا، هذا لا يقوله من يعرف عربية، لا يقول من يعرف العربية. نعم أيها المؤمنون أنتم أولياء المؤمنين، واضح مش واضح كلام هذا؟ طيب إيه؟ أيها المؤمنون إنما أولياؤكم المؤمنون، إنما إيه وليكم الله ورسوله والمؤمنون، تفهمون؟ يعني أنتم أولياء بعض، أنتم، قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه فيكن إيه بعضكم وليا لبعض من كل جهة، أنا وليك وأنت ولي، أنا أواليك وأنت تواليني، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الكلام ملوش معنى. إذن أختم أيها الإخوة، كلمة الولاية في كتاب الله تبارك وتعالى دائما تأتي بهذا المعنى. تلوت عليكم نمطا من الآيات إلا في موضعين، ولاية ولي الدم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ما معنى ولي هنا؟ القريب، يعني قريب من العصبات، الذي يتولى إيه المطالبة إيه؟ بدمه أيها الإخوة، أو يرضى إيه بالصلح والدية، هذا واثنين، ولاية الضعيف والأخرس والعاجز والسفيه، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملل وليه، وليه، هذا ولي وهذا مولى عليه داخل في ولايته، هذا قريبه المسؤول عنه. فيما عدا ذلك الولاية تأتي بمعنى المحبة والنصرة، لا مدخلية لمعنى الخلافة والإمامة فيها بوجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بارك الله فيك. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، أرجو أن أكون قد بلغت شيئا من نجح وشيئا من بيان إن شاء الله بعرض لمناقشة دليل واحد، وهو آية الولاية من سورة المائدة، من أدلة إخواننا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية في مسألة الإمامة وبرهنتها، فقط لكي يضح لنا ويضح لمن طلب الحق إيه من الطائفتين أن المسألة ليست يقطع فيها إيه على الوجه الذي يظنون، وأنها واضحة تماما، وأن كتاب الله فيها قاطع. ولذلك من لم يؤمن بهذه الإمامة على النحو الذي يفعلون فقد خرج من الدين ومرق من حضرته وكذا إلى آخره. الأمر خطير، ما ينبغي لمؤمن، وكلام هنا الإخوان الشيعة، ما ينبغي لمؤمن أن يتهور وأن يتورط في تكفير أهل ملته وأهل دينه على هذا النحو العاجل وعلى هذا النحو القلق أيها الإخوة غير المحكم. أين المحكمات؟ أين القواطع؟ من جاوز القواطع أيها الإخوة قطع به في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يصلنا، اللهم صلنا بحبلك المتين، ومسكنا بعروتك الوثقى، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك ونضرع في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الكريم الأغر الأزهر الأبر يوم الجمعة من بيتك، أن ترحمنا في شهر رمضان، وأن تغفر لنا ذنبنا كله في شهر رمضان قديمه وحديثه، دقيقه وجليله، سره وعلانيته برحمتك يا أرحم الراحمين، كما نسألك ونضرع إليك أن تعتق رقابنا من نار جهنم، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وصديقنا ومشائخنا وأزواجنا وأولادنا وذرارينا والمسلمين والمسلمات معنا بفضلك ومنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى الجلة ما علمنا منها وما لم نعلم، ونتوسل إليك بك، نتوسل إليك بك، ونسألك بحق لا إله إلا الله أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين المضطهدين المحروبين في كل مكان يا رب العالمين. ونخص يا الله سوريا الشهيدة الجريحة، اللهم انصر شهداءها، وانصر ثوارها، وانصر مجاهديها، وانصر الذين ثاروا طلبا للإسلام والحق والحرية والكرامة يا رب العالمين. اللهم ثبتهم وأيدهم وأنزل عليهم روحا من عندك وملأ من جندك. اللهم ثبت الأرض تحت أقدامهم، اللهم بارك نقلهم وخطاهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم آسي جراح جرحاهم يا رب العالمين. اللهم مكن لهم ووحد صفهم وكلمتهم وجمعهم وأيدهم وأيد بهم وانصرهم ولا تنصر عليهم، وخذل عنهم ولا تخذلهم، وأغفرهم بعدوهم. اللهم عليك بجبابرة سوريا، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم أحصهم عددا ودمرهم بددا ولا تبق منهم أحدا، وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بجبار ليبيا ومن شايعه وولاه يا رب العالمين، وبجبار اليمن وبكل جبابرة العرب والمسلمين، لا تبقي منهم أحد، وأدر عليهم دائرة السوء يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وأظفرنا بهم وأعلنا عليهم. اللهم هيئ لهذه الأمة المرحومة المصطفوية المباركة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بكتابك وبسنة نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام، يتناهى فيه عن المنكر ويؤمر فيه بالمعروف وتأمن فيه سبل المؤمنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.